وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خاربة من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود روى البيهقي في شعب الإمام. قال رحمه الله باب التشديد في طلب العلم. إذن هذه الأحاديث أوردها الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله لبيان أن العلم يقبض في آخر الزمان. الأول هو حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. الدرداء ملقب بين الصحابة بحكيم الأمة. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص بصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس. الاختلاس هو نقص العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. والثاني حديث زياد بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم. قال قلت يا رسول الله الحديث. وقبض العلم أو اختلاس العلم يكون إما بقبض على الحقيقة ورفعه. وهذا ورد فيه حديث صححه جمع من أهل العلم وهو حديث حذيفة رضي الله عنه ويدرس وش الإسلام كما يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يبقى قرآن. هذا يسموه قبض العلم على الحقيقة. ويبقى أقوام لا يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حجا. يرفع القرآن يرفع يقولون لا إله إلا الله ينطق بالشهادتين يقولون أدركنا الناس على هذا يقولونها فقلناها. هذا القبض على الإيه؟ القبض على الحقيقة. قبض على. وهناك قبض العلم بمعنى تحريفه وهذه ورد فيه النصوص. وهذا النص هنا القرآن موجود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تكلفك أمك أليس اليهود النصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء مما فيهما. نعم. أيضا عندنا عليكم بالعلم قبل أن يقبض قبض ذهاب أهله. هذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الذي قرأه الأخ مصعب إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم قبل العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا غير علم فأضلوا فأضلوا. موت العالم العامل بعلمه لا شك أنها مصيبة عظيمة. فبقبض تندثر العلوم تندثر العلوم. نعم. ثم قال رحمه الله باب التشديد في طلب العلم للمراء والجدال. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار رواه الترمذي. هذا تنبيه المؤلف على وجوب الإخلاص طلب العلم. بعض الناس يطلب العلم يعني من باب المماراة والمجارة والصلاة والعافية والشهرة. نعم. ثم قال رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا قوله تعالى ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من طلب العلم لأربع دخل النار أو نحو هذه الكلمة ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أو ليأخذ به من الأمراء رواه الدارمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقوم طلب العلم لأربع دخل النار. هذا أثر عبد الله بن مسعود رواه أبي وائل أخص يعني عبد الله بن شفيق من أخص عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود قال من طلب العلم لأربع دخل النار ليباهي بالعلماء أو ليماري بالسفهاء الجهلاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه. الناس أو ليأخذ به من الأمراء يعني رشوة ومالا وعطية. سواء أخذها فحرف الكلم عن مواضعه فلم يكن قصده حين طلب ذاك أو أخذه

إن شاء الله تعالى تأتيكم الإجازة بعد الاختبار في الكتاب المجلس 47 نبهتني الأخت تقول المجلس 47 وستأتيكم الإجازة المسندة بعد الاختبار في الكتاب إن شاء الله تعالى. نسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يجعل مجلسنا مجلسا مباركا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينصر إخواننا مجاهدين المقاتلين لليهود الغاصبين أن ننصرهم على عدونا وعدوهم وعدو رب العالمين. صلى الله أن يثبت أقدامهم، صلى الله أن يثبت رأيهم، صلى الله أن يسدد رميهم، أن ينصر أهل السنة فيهم ومنهم ونسأل الله أن يخذل الروافض وأن يجعل بأسهم بينهم شديد وأن يهلك الظالمين والظالمين ويخرج أهل السنة من بينهم سالمين يا رب العالمين. والحمد لله أولا وآخرا. الأخ المشرف يثبت لنا بحسب الغياب إخوة المدونين على المجلس واللي غاب 3 مرات أو أكثر ولم يثبت أنه استمع التسجيل يستثنيه. بارك الله فيكم.